السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 19 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبدأ الله سبحانه وتعالى مع المكذبين المعنتين الرافضين للدين اللي بيهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدوه، يبدأ معاهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف، ويقول لهم قل، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أي شيء أكبر شهادة؟ أي شاهد في الوجود كله هو أكبر شهادة؟ مين الشاهد اللي تعلو شهادته كل شهادة؟ مين الشاهد اللي بتحسم شهادته في القضية دي؟ فما يبقاش في شهادة بعد شهادته. طبعا ده تعميم مطلق، عشان كده جاب لك لفظ شيء، قل أي شيء، ويكون السؤال أي شيء أكبر شهادة، ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال، وكمان يؤمر بالإجابة قل الله. فالله سبحانه وتعالى هو أكبر شهادة، فإذا أعلن الحقيقة دي، حقيقة إن الله سبحانه هو أكبر شهادة، أعلن ليهم إن هو سبحانه الشهيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في القضية، شهيد بيني وبينكم، يعني كأنه عايز يقول قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني كل من بلغ القرآن من الناس بلغة يفهمها ويحصل محتوى القرآن اللي وصله، قامت عليه الحجة وبلغوا الإنذار وحق عليه العذاب لو كذب بعد البلاغ. فإذا أعلن إن شهادة فإذا أعلن إليهم الله سبحانه وتعالى في الآيات، إذا أعلن إليهم إن شهادة الله سبحانه متضمنة في القرآن، أعلن إليهم كمان مضمون الشهادة دي، أعلن فيها صورة التحدي والاستنكار لشهادتهم هم، وعلنهم بأنه بينكر شهادتهم، وأن هو بيعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة، ويفاصلهم على الكلام ده عند مفرق طريق، وإن هو يتبرأ من شركهم في صيغة تشديد وتوكيد، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم قل لا أشهد، الله سبحانه وتعالى بيقول له رد عليهم وقول لا أشهد، أنتوا بتشهدوا مع الله آلهة أخرى، أنا ما بشهدش، مفاصلة، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. طبعا استدار الزمان زي هيئته، زي يوم ما جه الدين ده للبشرية بلا إله إلا الله، ارتدت البشرية لعبادة العباد ولجور الأديان، وحتى لو فضل فريق منها بيردد على المآذن لا إله إلا الله، لأنه بيرددها من غير ما يدرك مدلولها. فالجماعة المسلمة محتاجة أنها تقف طويلا قدام الآيات دي، وأنها تفهم يعني إيه ولاء لله وبراء مما عداه، وبعدين تستصحب بقى في مواجهة لها للجاهلية مشاعر بقى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، فلازم ان العصبة المسلمة، الجماعة المسلمة، تستيقن ان مفيش نصر ومش هيتحقق ليها وعد بالتمكين في الارض قبل ما تفصل الجاهلية على الحق عند مفترق طريق، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ان القرآن مجاش عشان يواجه موقف تاريخي، لكن هو جه منهج مطلق، يعني خارج عن قيود الزمان والمكان، منهج